جامع أقوال السلف. يقول كما ذكر صاحب كشف غمة أظن والله أعلم. ولا أدري هل الشيخ رحمه الله وقع على كتاب أصول السنة لكاي أم لا، أنا في الحقيقة لا أذكر يعني هل نقل عنه، يعني أنا أستحضر ما أذكر والله يعني ما لست متأكدا، لكن لا أذكر أنه قد نقل عنه، وربما يكون لم يقع مخطوط، وهذا كثير قد لا يهتدون المخطوط ولا يقعون، ربما وقع عنده مختصر فلذلك أحال عليه. هذا يكون إن كان مراد ذلك إيش؟ كشف الغمة لاختصار اتفاق هذا للسنة، الله أعلم. يقول بعض العلماء يقول مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر خلف من لم يكفر ببدعته احتيج إلى ذلك. نعم، إذا كان إماما أو جعله الخليفة إماما، إما أن يكون خليفة المسلمين فهو الذي يصلي بهم جمعة وجماعة، هذا لا يترك الصلاة خلفه، لا يترك الصلاة خلفه ولو كان المقدرين، وإما أن يعلمه الإمام كما لو كان في بلد من البلاد الأئمة في المساجد على هذا النحو، فهذا قد يصلى خلفهم وتعاد الصلاة إن لم تكن بدعته مكفرة، وإن كانت مكفرة فإنه لا يصلى خلفهم، وربما قد يصلى خلفهم على سبيل إيش؟ من خشية الإنسان على نفسه أن يعيد الصلاة. فبعض السنة حكى جواز صلاة العدم على البدعة، فإن كان مكفرة لم يصلى خلفه، وإن لم تكن مكفرة صلي خلفه. طبعا يصلى خلفه عند إيش؟ عند الضيق، ولا عند السعة لا يصلى إلا خلف عند خلف أهل السنة. نعم. قال فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيه، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين. نعم. قال فصل، قال العراقي وهذا من باب الكرامة، وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت، واستدل بقوله تعالى عن الملائكة نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، على هذا الشبهة الكبيرة هم يعتقدون في هؤلاء الكرامات، وعندهم أن كل من ثبتت له كرامة فإنه يدعى، ويقول بأن دعاء الموت واستغاثة بهم ونفع الموت لمن دعاهم إلا بالكرامة، كرام الله لهم، هذه شبهة مشهورة قديمة لكنها باطلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فعندهم من أنكر دعاء الموت واستغاثة بهم هو منكر لكراماتهم ولما أعطاهم الله جل وعلا، هذا إسقاط لقدره، وذلك ينسبون أهل السنة والجماعة أهل التوحيد بأنهم يسبون أولياء ويكرهونهم. لماذا؟ كيف يسبون أولياء؟ قال لأنهم ينكرون دعاء، كما زعموا بأن السلفيين لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام والوهابية. ليش؟ قالوا أنهم قالوا لا يدعى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستغاث به، لأنهم يعني يظنون أن دعاء استغاث به من باب إكرامه. نعم. قال ومراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاع بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس الكرامة المثبتة التي أثبتها أهل السنة. قال وهذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة، بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه وعبادتهما، ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهما السلام من الكرامات والمعجزات يبيح لنا دعاءهما وعبادتهما، وإذا خاطبت النصراني سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح واحتج فيها على دعواه. وهذا هكذا حال عباد القبور، هكذا قال هذا ولي من ولي الله، هذا كذا، هذا فعل، لو شقت له الأرض ما علينا نحن، الحلال الحرام من أين نأخذه؟ من أين نأخذه؟ الكتاب والسنة، ما نأخذ حال الحرام من حال نراه سواء كان حال شيطاني أو حال إيماني، أما الأدلة فتأخذ الكتاب والسنة ويعرف أن هذا الشيء جاهز وهذا غير جاهز وهذا توحيد وهذا الشيء من الكتاب والسنة، هذا مرجع. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازلنا في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو المرجع. لكن هؤلاء يظنون أن هذا يثبت شيئا، ولو لم يثبته كتاب السنة بل حتى لو دل كتاب السنة على بطلانه. نعم. قال وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت ولا ثبت، فأكثره دون ما أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على يعني عباد القبور يحتجون في ذلك بما لم يثبت، كثير من الكرامات التي ينسبونها لمن يدعونهم ويستغيثون بهم كذب، قال هذا فعل كذا والولي الفلاني فعل كذا والضريح الفلاني يفعل كذا ويفعل كذا، أكثرها كذب، عامتها كذب. ومنها قد تكون أحمال وأحوال شيطانية، قد تأخذ الشياطين تعينهم وتفعل بعض ما يريدون، يكون باب التلبيس. وقد يكون إيش هذا الذي يدعونه واستغيثون به من الأموات قد حصل له شيء من الكرام. يقول الشيخ هو دون ما حصل للمسيح عليه السلام، مع ذلك أبطل الله جل وعلا عبادة المسيح وبين كفر هؤلاء وأنه أشرك بالله، لأن يعني عبد المسيح هو نبي، وقد أتاه الله من الآيات والمعجزات والتي هي أعظم الكرامات، والكرامة مهما كانت لا تبلغ إيش مرتبة المعجزة. المعجزة خالقة لإعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان، وهي من تأييد الله جل وعلا للأنبياء بخلاف الكرامة. خلاف الكرامة قد تكون إيش خارقة العادة في وقت دون وقت، فيصار الصوت البعيد من مكان كما قال عمر بن ثبت قال يا سارف الجبل في قتاله تستر، وسمع صوته وهو في المدينة وذاك في أقصى يعني الشمال. هذا كان في ذاك الوقت معجزة، من اليوم توصل أبعد ولك قمر تخاطب هؤلاء اللي في القمر تخاطب، فكان في ذلك الوقت نعم. أما المعجزة فهي خارقة لعادة الإنس والجن في كل مكان وكل زمان، فإحياء الموتى لا يقدر عليه، ليس في زمن يمكن أن يقدر على إحياء الموتى، ما يمكن، أو فلق القمر أو ما شابه ذلك أو إتيان القرآن أو عصا موسى، هذا لا يمكن. هذا والله يمكن يوقت يأتي نصنع عصا طق البحر هكذا ينفلق، ما يمكن. فهذه خارقة لعادة الإنس والجن في كل زمان ومكان. وأما قول بأن الفرق بين المعجزة والكرامة هو أن تلك منوطة بالتحدي وهذا غير التحدي، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. أما السنة الجماعة نقول نعم الأنبياء أيدهم الله جل وعلا بالمعجزات، لكن ليس الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة مؤيدة ليش مقرونة بالتحدي وادعاء النبوة تلك غير مقرونة. الكرامة مهما بلغت لا تبلغ مرتبة المعجزة. طبعا إن سميناها معجزة أو هذا المصطلح ولا ما في كتاب الله آية، وأتينا موسى تسع آيات بينات، آية سماه الله آية دلنا على شجر أنبيائه، وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أعطاه الله من آيات ما على مثل أمر البشر، من آيات من المعجزات. فالشاهد أن الكرامة مهما بلغت لن تبلغ معجز الأنبياء، ومع ذلك أبطل الله جل وعلا دعاء المسيح عليه السلام، وبينما أن هؤلاء كفروا بدعائه. فلو كانت الكرامة دليلا على صحة دعوة أو دعاء من صاحب الكرامة لكان عند موسى عليه السلام والأنبياء أو للناس من يدعون، ولكان النصارى على هدى إذ دعوا عيسى عليه السلام وآتاه الله من الآيات ما لم يؤتي غيره. قال ومع ذلك فالاحتجاج به وما ثبت، قال وما ثبت، قال فأكثره دون ما أعطيه المسيح. ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى لا يدل على المدعى، بل غايته أن يدل على علوم الدرجة وصدق الرسالة أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح. نعم الكرامة ما تدل على إيش، الكرامة لا تدل على جواز شيء أو حله أو تحريمه، إنما الكرامة تدل ربما غاية ما تدل على علو درجة إيش فما وقعت من الكرامة، أو تدل على صدق الرسالة. فحتى مجلس الأنبياء بذاتها لا يدل على حلال وحرام، انفلق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام هل يدل هذا على تحريم وتحليل؟ لا، وإنما آيات تؤيد الله جل وعلا الأنبياء، فتدل على صدق الرسالة وعلى علو الدرجة، أو ثبوت الولاية إن كانت دون معجزة فتدل على ثبوت الولاية. فالأنبياء أوتوا المعجزات لا لأجل يحلوا ويحرموا أو أنها تدل على التحليل والتحريم، وإنما أوتوا آتاهم الله من الآيات على ماذا؟ لماذا؟ حتى يؤمن البشر، حتى يؤمن البشر. ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، فالله أجب الأنبياء بالمعجزات حتى تدل على صدق رسالته، لا على ان تدل على الحلال والحرام، وانما يؤيد الله جل وعلا بها انبياءه ويدل على صدقهم. يقول او ثبوت الولايه ان كانت هذه من باب الكرامه ليس باب المعجزه اذا اقترن به عمل صالح. اما المعجزات فيتدل على النبوه قطعا، واما الكرامه في من دون الانبياء فتدل على الولايه لكن بشرط ان تقترن بعمل صالح، وهذا قيد مهم، لان ليس كل ما خرق العاده يدل على ان صاحبه ولي من اولياء الله ورجل صالح، لا، بل قد يخرق الله العاده بالشياطين والشياطين تعين اصحابها. وهناك خارق كثيره للسحره والمشعوذين وغير من عباد الموتى تخرق، لكن بافعال الشياطين. اذا وليس مجرد من خرق العاده، لا بد ان يقترن مع الكرامه عمل صالح، كما قال الشافعي رحمه الله: رأيت الرجل يمشي على الماء ويطرف الهواء فلا تصدق حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. فإن كان عمل صاحب هذه الكرامة موافق للكتاب والسنة لا يروى عنه مخالفة فتدل على ولايته وأنه رجل صالح. رجل صالح. نعم. قال وأما الاستدلال بذلك على أن يدعى ويرجى ويشفع وينفع على أنه قال وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع ويشفع وينفع فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصناف. نعم. لأن الكرامة هل هي من الأدلة الشرعية؟ ها؟ هل هي مصادر التشجيع؟ مصادر التشجيع الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأمة، هذه مصادر التشجيع، ليس هناك مصدر آخر. وما حدث من المحدثات الجديدة القياس يقاس الكتاب والسنة، وأصل التشجيع كتاب والسنة، وحتى الإجماع منه يعني الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يجمع الأمة على خلاف الكتاب والسنة، وإنما الإجماع يظهر ما قد تخفى دلالته من الكتاب والسنة. الكرامة ليس من الأدلة الشرعية، الأدلة والأحكام تؤخذ من مجال الكتاب والسنة، لا تؤخذ من أحوال واقعة ولا من تغيرات المجتمع ولا من تغير الزمان والأحوال ولا من إيمان الأشخاص ولا من كفرهم ولا من صلاحهم ولا من طاعتهم ولا من غير ذلك. فعل الرجل ذاته هل يدل على أنه أمر شرعي؟ إنه عالم علماء فعل شيئا، هل يدل فعله على أنه مشروع؟ لا، حتى يعلم ما دليله. فالتغيرات والأحوال والإيمان الأشخاص وكفرهم أو معصيتهم وطاعتهم كرامتهم وغير كرامتهم لا تدل على الأحكام، الأحكام لها مصادر في التشريع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فكيف إذا كانت الكرامة ليست من الأدلة الشرعية كيف تبطل الكرامة إذا الأدلة الشرعية؟ إذا كانت هي ليست من الأدلة الشرعية فهل يمكن تكون ها ما ليس دليلا يبطل دلالة الكتاب والسنة؟ يعني الكرامة لا تثبت دليلا شرعيا ولا حكما شرعيا، لا تثبت حكما شرعيا وليس من قبل الأدلة الشرعية. هذا إذا سلمت المعارضة، كيف لو كانت هذه الكرامة تدل بها على إبطال ما جاء في كتاب السنة؟ فلا شك أن هذا من أعظم الباطل، هذا من أعظم الباطل. فلا تضد دلالة الكتاب والسنة بالأحوال والمقامات والكرامات أو ما خلق العالم، لا أبدا. وذلك نزه الله جل وعلا أنبياء أو عن ذلك، ما كان النبي ما قال بشر أن يتيه الله الحكم والكتاب والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا من لي من دون الله، أنتم إذا نصرت تقوم أن عيسى دعاكم عبادته. ما قال عز وجل يتيه بشرا آيات وأذنة ثم يأمر هذا النبي الناس أن يعبدوه، ما يمكن، ما يمكن. نعم. قال وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم، بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم كما يعرف من عرف مذاهب القوم. نعم، هؤلاء الذين حتى العبد البقرة، ليش عبدت البقرة أو البقرة فيها منافع؟ هم عبدوها إيش ما فيه من منافع كما يزعمون. وحتى من عمل الكواكب قالوا لمنفعتها العامة على الناس وعلى الملكوت وهكذا. فهذه الشبهة هي التي وقعت كثيرا مشركين في الشرك، وأول شرك وقع في قوم نوح كان بسبب الأولياء والصالحين، بسبب هذه الصور والتماثيل والأصنام والكواكب عبدت لأجل هذا لمنافعها، وهكذا تعبد كل شيء لأجل منافع. ما تجد شخص يعمل شيء إلا يقول فيه كذا وفعل كذا ولم يفعل كذا وفيه هذا الخير وفيه هذا الأمر وهكذا. حتى من يعبد فروج النساء، من طائف يعبد فروج النساء قال هذا يحصل منه استرداد ويأخذ منه الوقر وعبده. فهذا الأصل هو إيش؟ أو هذا كثير من الشرك وقع بسبب هذه الشبهة، وما يقع من المنافع في بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى فيستدلون بمنافعها على استحقاق العبادة. هذا هو دين المشركين والعياذ بالله، دين الصابئة. نعم. قال وطرد الدليل الذي استدل به العراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة ومزية. نعم. كل ذي كرامة ومزية وكرامة وقربة، إذا كان مجرد النفع أو الكرامة تبيح المدعي، كل من ثبت إيش أنه له كرامة يدعى ويستغاث به. حتى البهائم التي قد ثبت إيش أنك وقد استنطقها الله وأخذ نطقت بكلام البشر وفعلت وفعلت فندعوه، إذن هذا رجوع إلى عبادة الأوثان. نعم. قال إذا اعتقد أن الفاعل هو الله

من هذه الأبواب وهذه المسائل حتى يتمكن من رد شبهات أهل الشرك والضلال. نعم نقول بعد ثم الكرامة كما ذكر ليست من فضل التشريع بل هي من أحوال الكونية هذا تجريها الله. ونعلم أن ما أجراه الله جل وعلا كونا لا يشتد به شرعا لا يشتد بشرع الله جل عجر السماوات وخلق الرياح وخلق الليل والنهار. هل طلوع الليل والنهار ومسير هذه الأجرام السماوية يدل على إباحة أو على تحريم أو على كرامة أو على الوجوب؟ أبدا. فالأحكام الشرعية التكليفية من الوجوب والإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم لا يجدد بها على ما أجراه الله كونا سواء أجراه على يد ولي أو ولي الله أو أجراه ملكوت الله جل وعلا. ولذلك هذه أمور كونية لا يجدد بها على الأمور الشرعية. فلا يقول قائل الله جل وعلا قد أمر الرياح أن تسير وتهلك وتفعل إذا أنا أطمئن الرياح يا رياح أهلك غير فلانين يا رياح لقح النخل، وهي فاعلة لذلك ايش؟ طلبت لم تطلب. هذه قضية منها، ما أجراه الله جل وعلا كونا وقدره كونا لا يدل به على الأمور الشرعية، لكن هؤلاء الجاهل يدلون بما أجراه الله كونا على الأمور الشرعية. فنظر الفلاسفة إلى منافع الكواكب فعبدوها، دلوا بذلك على وجوب عبادتها وأنها تعبد لله جل وعلا. وهكذا الصوفية وعباد القبور قالوا هذا ولي فعل كذا وحصل جرى، إذا ما رجع واستغفر به، وأن هذا من دين الله وما يتقرب إلى الله جل وعلا، وهذا الجهل. فهذه المسائل لابد الإنسان أن يكون منها أو فيها على بينة. نعم نقبل ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في سؤال؟ طيب والله أعلم.